فعندما نسأله قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، بماذا فسر الخوف هنا؟ نعم، على قولين. أحسنت، فسر بالظن على بابه، إذا رأيتم ظهرت علامات النشوز منها فعظوها، وفسر بالعلم واليقين، إذا تيقنتم وعلمتم النشوز والإعراض منها والعصيان لزوجها والتعالي عليه عظوها وذكروها بالله. أحسنت. فما معنى النشوز؟ على ماذا تدل هذه المادة؟ نعم أحسنت، على الامتناع. شوزهن يعني امتناعهن منكم، عبر عنه بالنشوز وهو من النشز المرتفع من الأرض، ثم ذكر هذه الكلية، وإن كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك حتى ماء البئر. هذه كلية ذكرها، أن كل ما امتنع عليك فقد نشز. قولوا فعظوهن، نعم، تذكير بالله في الترغيب لما عنده من الثواب والتخويف لما لديه من عقاب، والمرأة الصالحة تستجيب إذا ذكرت بالله بأي شيء يتذكر الإنسان. إذا لم يتذكر بالله وبثوابه وما عنده من الخير للمتذكرين، فبأي شيء يتذكر الإنسان؟ الشخص إذا ذكر بالله ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، أن يتقي الله في نفسه، ينبغي أن يتذكر إذا وعظ بالله جل وعلا، ما في داعي العناد، يضره. فعظوهن، تذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب، التخويف لما لديه من عقاب، إلى ما يتبع ذلك مما يعرفها به من حسن الأدب في إجمال العشرة والوفاء بذمام الصحبة. ما معنى ذمام الصحبة؟ نعم، حق الصحبة وحرمة الصحبة، يذكر بهذا. بسم الله. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، قوله تعالى واهجروهن في المضاجع، وهي جمع مضجع وهو محل الاضطجاع. واهجروهن في المضاجع، المضاجع جمع مضجع، والمضجع هو محل الاضطجاع الذي يضطجعون فيه، فالله أمر بهجرها. وسيأتي خلاف أهل العلم في المقصود بالآية. قال قوله واهجروهن في المضاجع فيه أربعة أقوال: الأول يوليها ظهره في فراشه، قاله ابن عباس أن يضاجعها ويوليها ظهرها ولا ظهره ولا يجامعها، هذا القول الأول، أنه ينام معها لكن يعطيها الظهر ويوليها ظهره ولا يضاجعه جامعها، فهو يعرض عنها، معنى الإعراض، يوليها ظهره في فراشه، يكون معها في الفراش لكن يعطيها ظهره ولا يجامعها، معرض عنها. هذا الهجر على قول ابن عباس في رواية عنه. قال الثاني: لا يكلمها وإن وطأها، قاله عكرمة وأبو الضحى، وروي أيضا عن ابن عباس، وبه قال السدي وأيضا الثوري روي عنه. هذا القول الثاني: لا يكلمها الكلام، لا يكلمها، يهجرها في الكلام، وأما الوطأ فيبقى على ما هو عليه. والمقصود بالهجر على هذا القول هو هجر الكلام والخطاب معها، فلا حديث معها ولا خطاب ولا كلام، وأما الوطأ فيبقى على ما هو عليه، فلا يهجرها في الوطأ، يهجرها في الخطاب والكلام. وهذا قاله عكرمة وأبو الضحى، ورواه أبو الضحى عن ابن عباس، وهكذا به قال السدي والثوري. قال الثالث: لا يجمعها، وإياه فراش ولا وطأ حتى ترجع إلى الذي يريد. وهذا هو أصح الأقوال إن شاء الله، أنه يهجرها في المضجع ومكان الاضطجاع، ويهجرها في الجماع لا يجامعها، يعرض عنها تماما فلا جماع ولا وطأ ولا فراش يجتمع معها فيه يهجرها، ولعلها تنزجر بهذا الهجر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه والتزم تلك المشروبة شهرا 29 يوما وهو بتلك المشروبة لا يجامع أهله، هاجرا لهن عليه الصلاة والسلام. وهذه حقيقة الهجر. والأمر هنا يحمل على الأكثر الموفي، فإنه يشمل هذه الأشياء، هذا هو الأكثر فيحمل عليه الأمر. واهجروهن يحمل على الكلام ويحمل على المضجع ويحمل على غير ذلك، على الجماع لا يجتمع معها، يهجرها تماما. وهذا أبلغ في الزجر لها. وأما إذا حمل الأمر على الأقل ربما تساهل في هذا الجانب، إذا حمل على الوطء مثلا الخطاب لازم معها والنوم، أو حمل على الإعراض، إعراض بالظهر فقط، الإعراض بالظهر فقط وهو جالس معها على الفراش ينام معها على الفراش وإنما يوليها الظهر، فهذا ربما تتمادى ولا تبالي، لا تبالي به. لكن لو هجرها في الكلام والخطاب وهجرها في الفراش والوطء ربما يكون أبلغ في زجرها. فالظاهر أن حمل هنا، حمل الهجر هنا والأمر على الأكثر وعلى معانيه، فإنه يشمل الهجر في الكلام، يشمل الهجر في الخطاب في المضجع، ويشمل أيضا كذلك أمورا أخرى تدخل تحت واهجروهن، فيحمل على الأكمل والأكثر. وأما إذا حمل على الأقل وهذا سائغ في حمل الأمر الذي يظهر على الأقل، لكن ربما تتمادى المرأة إذا حمل على الأقل فقط الكلام لا تتكلم معها والوطأ تأتيها، وربما تتمادى لا تبالي بك، يبقى النشوز على ما هو عليه أو على تولية الظهر فقط، على تولية الظهر معناه يتضمن الإجماع أو الجماع، يتضمن الجماع، هذا أيضا كذلك ربما تتمادى وأنت كل يوم معها وإنما توليها الظهر فقط. لكن لو حصل الأكمل في الهجر وما تحمله هذه الكلمة من الحمل على الأكثر يكون أبلغ في الزجر لها. والمقصود هو أنها ترجع إلى صوابها ورشدها، فيستعمل معها الأسلوب الذي ترجع به، والأسلوب الذي ترجع به هو الهجر في الجماع والهجر في الكلام والهجر في الفراش، هذا أبلغ لها. فهذا القول الثالث أقرب إلى الصواب، هجر لا يجمعهما فراش ولا وطأ حتى ترجع. قال الثالث لا يجمعها وإياه فراش ولا وطأ حتى ترجع إلى الذي يريد. قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والحسن البصري، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك وغيرهم، هذا الذي يظهر وأظنه رواية عن حبر الأمة. الرابع يكلمها ويجامعها، وهذا حمل على الأقل، هذا حمل الأمر على الأقل، يكلمها ويجامعها، بل هذا فيه نظر أكثر، كلمها ويجامعها هذا مو صحيح، هذا ما هو هجر، وإنما يغلظ لها في القول، حمل على الأقل إنما هو الأول، لا يكلمها ويطأها، أو يطأها ولا يكلمها، قصدي يعني لا يطأها ويكلمها، لا يطأها ويكلمها، هذا حمل الأمر على الأقل. أما الرابع هذا فيه نظر، يكلمها ويجامعها فأي هجر هذا، لكن يغلظ في القول، يأتي بألفاظ شديدة عليها، بس الهجر في هذا ما يعطيها الوجه الذي كان يعطيها، ويغلظ عليها في القول ويشد عليها في القول، يخاطبها بخطاب غير مألوف لها منه، هذا معنى الهجر واهجروهن في المضاجع. هذا القول فيه نظر، أبعد منه ما سيأتي. قال الرابع يكلمها ويجامعها، ولكن بقول فيه غلظ وشدة، إذا قال لها تعالي قاله سفيان، وهذا أيضا قاله بعض أهل العلم غير سفيان، روي عن ابن عباس وروي عن الحسن وروي عن عكرمة، معناه يقول لها هجرا، معنى هذا واهجروهن أي قولوا لهن في المضاجع هجرا من القول، هذا معنى واهجروهن أي قولوا لهن في المضاجع هجرا، هذا معنى واهجروهن أي اغلظوا عليهن وقولوا لهن قولا غليظا شديدا، الله ما أراد هذا، ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير، قول قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الله ما يريد أن يقال القول المستقبح، بل أمر بالقول الحسن، فيهجرها بالكلام من حيث ما يكلمها، هذا مأذون له هنا في هذا الموضع لأجل مصلحتها. أما أن يكون المعنى قولوا لهن في المضاجع هجرا من القول، هذا فيه نظر، هذا معنى وهجرهن على هذا القول الرابع، معنى ما يتركها بالجماع جامعها وهكذا أيضا يكلمها، لكن إذا خاطبها يخاطبها بخطاب غليظ شديد، غليظ شديد يخاطبها، لأن الله يقول وهجروهن في ذوات النشوز، وهجروهن أي قولوا لهن قولا هجرا مستقبحا غليظا شديدا لا رفق فيه بها لأنها ناشز، وهذا القول ما هو صحيح. قال الطبري ما ذكره من تقدم معترض، كلها الأقوال اعترضها الطبري رحمه الله لم يرتضها، فهي أقوال مردودة عند الطبري، والصحيح أن قوله هو الذي جانب فيه الصواب كما سيأتي من كلام الإمام رحمه الله، وستسمع قول رحمه الله تعالى وأنها زلة عالم. قال الطبري رحمه الله، قالوا هذه المسألة من المسائل الواهية التي ذهب إليها الطبري إلى آخر سيأتي. ما ذكره من تقدم معترض وذكر ذلك واختار أن معناه، أي ذكر الاعتراض عليه واختار أن معناه يربطن بالهجار، واهجروهن يربطن بالهجار بالحبال، اربطها بحبل بالسرير ولا في شيء وخلها على ما هي عليك نعجة، هذا القول والله أعلم هو صحيح، ورده الإمام، وهي هفوة من هذا العالم، هفوة منه رحمه الله تعالى، كما يقولون لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل عالم هفوة، نسأل الله العافية، لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وهفوات العلماء كبار على أقدارهم ويحصل بها ضرر إن لم يحصل التنبيه عليها من بعضهم البعض، يحصل الضرر بها، لذلك من تتبع رخص العلماء تزندق، فهفواتهم ليست بالسهلة، فهي على أقدارهم رحمهم الله. فهذا القول كما سيأتي رده من الإمام العربي، وهو اجتهاد منه رحمه الله، اجتهاد منه مأجور عليه. قال واختار أن معناه يربطن بالهجار، وهو الحبل في البيوت، وهي المراد، انتبه واحد يأخذ بهذا، هذه مشكلة، وهي المراد بالمضاجع، إذ ليس لكلمة واهجروهن إلا أحد ثلاثة معان، فلا يصح أن يكون من الهجر الذي هو الهذيان، فإن المرأة لا تداوى بذلك، ولا من الهجر الذي هو مستفحش من القول، لأن الله لا يأمر به، هذا صواب الأول والثاني صواب في الرد، فليس من الهجر الذي هو الهذيان، ولا كذلك من الهجر الذي هو القول المستفحش، فلا يقال لها قولا مستفحشا، يعني أو قول مستفحش، وأنه هو المقصود بقول واهجروهن أبدا، وإنما المقصود شيء آخر، هذا الرد صحيح، ولا من الهجر الذي هو مستفحش أو مستفحش من القول، لأن الله لا يأمر به، فليس له وجه إلا أن تربطوهن بالهجار، ليس له وجه، وهو إمام رحمه الله يقول ليس له وجه إلا أن تربطوهن بالهجار، بل له وجه واضح جلي ظاهر، وهو أنها لا تكلم تهجر في المضجع، واهجروهن في المضاجع، وهذا كلام واضح، واربطوهن في المضاجع، لا أهجروهن اتركوهن. قال ابن العربي يا لها هفوة من عالم بالقرآن والسنة، يا لها هفوة، ما يعرف هفوة، تفضل تمييز أحسنت، فما إعراب لها؟ يا لها متعلق بأي شيء؟ ها؟ يا لها هفوة، هفوة تمييز من الها هذه المبهمة، يا لها هفوة، فهو تمييز مبين لذات صاحبه، يا لها هفوة، كيف؟ نعم بفعل محذوف تقديره أعجب لها من هفوة، أعجب لها هفوة، أحسنت، فلها متعلق بفعل محذوف تقديره أعجب، لأن الصيغة هذه صيغة تعجب، ومحتمل أن يكون لها متعلق بالياء، لأن الياء نابت عن فعل وتضمنت معنى فعل، والحرف أو الجار المجرور والظرف العديلان يكتفيان برائحة الفعل وهي موجودة في حرف النداء. أعجب لها من هفوة، فهو محتمل أن لها متعلق بحرف النداء وهو الياء، ومحتمل أنه متعلق بفعل محذوف أعجب لها هفوة، هذا الأقرب أنه متعلق بحرف بفعل محذوف. وإن علق بالحرف ما فيه مانع. ألا هفوة، يا لها هفوة تميز. قال ابن العربي: يا لها هفوة من عالم بالقرآن والسنة، وإني لأعجبكم من ذلك. إيش قال هنا؟ لا أعجبكم من ذلك، بالضم، لا أعجبكم، أي نعم، يعني يجعلكم تعجبون هذا، وبين لكم سبب العجب. وإني لأعجبكم من ذلك، وبين لكم السبب في الذي حمله على هذا القول. إن الذي أجرأه على هذا القول ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه، الله أعلم، هذا يحتاج إلى نظر، هل حمله على هذا القول هذا الحديث الضعيف الذي سيأتي بيانه، أم أنه نظر في المعاني اللغوية، نظر في المعاني اللغوية وأنه يأتي له ويأتي بهذا المعنى الهجار بمعنى الربط، فأخذ منه هذا الاشتغال فجعل مصدر هذا الفعل هو الهجار، واهجرهن هو الفعل المشتق من هذا المصدر وأصله الهجار، فالذي يظهر أنه أخذه من المعنى اللغوي ولم يأخذه من الحديث، فهو إمام، إمام في شأنه في تفسيره وفي الحديث أيضا كذلك، فلعله أخذه من المعنى اللغوي، فلذلك رد المعاني الأخرى التي هي مشتقاتها من اللغة ردها، لا يكون من الهجر الذي هو الهذيان، ولا يكون من الهجر الذي هو مستفحش القول، وإنما يبقى معناه أنه يكون من الهجار، فهذا الفعل مشتق من هذا وهو الهجار، الربط في البيوت، ففيه نظر أن يكون أخذه، الله أعلم. والحديث كما سيأتي ذكره ما ثبت هذا، ولو كان أخذه لصرح به في تفسيره وأنه أخذه من هذا المعنى، وقد ثبت وقد دل على هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فإن أعرض عنه في التفسير ولم يذكره فلا يمكن أننا نقول بهذا القول، وأننا نحمل الإمام أنه ما صرح به وأعرض عنه لأنه أخذ من هذا، هذا ما هو صحيح، لو أخذ لصرح بالحديث وكان يعتقد صحة الحديث لصرح به وقال دليلي على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الذي حصل بين الزبير وبين زوجته. انظر لنا هل ذكر في التفسير هذا الحديث، أنا ما راجعته. أما إذا عرض عنه فقول ابن العربي فيه نظر أنه أخذه من هذا الحديث وإنما لم يصرح به ولم يرد أن يصرح به بأنه أخذ منه، هذا ما هو صحيح، هذا تحمل الإمام ما لم يتحمل. الذي يظهر أنه أخذ من هذا المعنى الذي هو الهجار. قال: وإني لأعجبكم من ذلك، إن الذي أجرأه على هذا التأويل ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه هو حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير ابن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك، أي تخرج من البيت حتى عوتب الزبير عليها، لماذا تركها تخرج؟ هذا الحديث كما سمعت استغرب الإمام وهو ضعيف. قال: كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضرتها، فعقد شعر واحدة بالأخرى وضربهما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي، الله أعلم، أسماء امرأة صالحة، وقد جاءت رضي الله تعالى عنها جاء عنها أنها مطواعة للزبير، حتى أنها ما رضيت تطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في على تلك الراحلة لما مر عليها وأناخ الراحلة لها حتى تركب، ما ركبت، تذكرت غيرة الزبير رضي الله تعالى عنه، كانت تعينه في عمله وفي فرسه، فهي امرأة طائعة، امرأة صالحة رضي الله تعالى عنها، وليست امرأة ناشزا عاصيا للزبير يقول لها كذا تقول لا ولا هي حوله، هذا مو صحيح. وكانت الضرة أحسن اتقاء، الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي، وكان الضرب بها أكثر وآثر. لا إله إلا الله. فشكته إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فشكته إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أي بنية اصبري، فإن الزبير رجل صالح، وهذا الذي يليق بالآباء إذا جاء البنات يشتكين الأزواج أنه يقول لها اصبري، وهو يقف في صفها ويحصل الطلاق والشقاق وهدم البيوت وذهاب كيان البيوت المسلمة، يبقى في صفها وتحمله الغير على ابنته. إيش هذا الرجل؟ أفرشناك وأكرمناك وزوجناك، إيش دفعت وإيش فعلت وتفعل بها هذا؟ هذا رجل ما هو عاقل، يذهب إليه وينصحه ويوجهه ويذكره بالله سبحانه إن حصل منه شيء من الذي قد بلغه ينصحه. أما تعالي ونحن سنوريه هذا الرجل من هو هذا، هذا كلام ناس ما هم عقلاء. فقال لها: أي بنية اصبري، فإن الزبير رجل صالح. وإي والله رجل صالح، حواري النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ما يكون رجل صالح، رجل صالح وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يا أخوان لا يسلم من الأخطاء والهفوات، الصالح لا يسلم من الأخطاء والهفوات، فعلى هذا تغتفر زلاته ويصبر عليه ويصبر عليه ويصبر الناس عليه وأنهم يصبروا عليه، فهو رجل صالح وينصح ويوجه ويصبر عليه ويحث الناس على الصبر عليه لأنه رجل صالح، وينصح ويوجه، ليس معنى السكوت على أخطائه وإنما معنى الصبر عليه والنصح له والتوجيه له وأن هذا خطأ لا يليق بمقامك. فإن الزبير رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنة. نعم، لعله أن يكون زوجك في الجنة، والمرأة مع زوجها في الجنة كما تقدم معنا، والذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، شمل الأبناء وغير الأبناء، فكلهم معهم. وهكذا المرأة مع آخر زوج لها، مع آخر زوج لها إن لم تتزوج، قد جاءت بذلك أدلة أن المرأة إذا مات عنها زوجه ولم تتزوج فهي معه في الجنة، إن دخلت الجنة ودخل الجنة فهي معه في الجنة وتكون زوجة له في الجنة، يعني بذلك تكون زوجة له في الجنة إن لم تتزوج وسبقها الزوج بالموت وبقيت ولم تتزوج، وتنصح بالزواج إلا إذا كان هناك عوارض منعتها من الزواج. أما من أجل أن تكون زوجة لزوجها وهي تخشى على نفسها الفتن والوقوع في الفتن وتصبر على مضض، هذا ما يليق بها، ينبغي أن تتزوج. وبعد ذلك على بعض أقوال أهل العلم أنها تخير بين زوجيها، إذا تزوجت اثنين إما هذا الأخير أو الأول، ومن أهل العلم يقول هي مع آخر أزواجها إذا كان صالحا هذا الأخير فهي معه، وإلا كانت مع الصالح الأول. حاصل هذه من مسائل الخلاف في كون المرأة مع زوجها، والذي يظهر أنها مع زوجها في الجنة، إذا ماتا على الخير فهما في الجنة كلاهما، وإن تزوجت بعد زوجها فهي تخير بينهما إن كانا صالحين، وإن كان أحدهما صالح والآخر خلاف ذلك فالذي يظهر أنها مع الصالح، وتحتاج إلى نظر أكثر هذه المسألة. لكن هذا قول لبعض أهل العلم، وقد جاء عن أم درداء أنها تركت الزواج من أجل أن تكون زوجة لأبي الدرداء في الجنة، وقد خطبها معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذه صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا صححا أن امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت، فهي أي امرأة توفي عنها زوجها فهي لآخر أزواجها، هذا صحيح الألباني أيضا حديث أبي الدرداء، أي امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت فهي لآخر أزواجها، وهو الطبراني صحيح الألباني. وجاء عنها أنها خطبت، أم الدرداء خطبت من قبل معاوية فلم تجب، وأرادت من هذا أن تكون مع زوجها وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في الجنة، لأنها لو تزوجت فاتها هذا. فالحاصل هذه مسألة الخلاف ومسائل الخلاف، ومن عنده شيء يفيدنا. قال رحمه الله: أما هذا الأثر فلا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. ولعل أن يكون زوجك في الجنة، ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة، وهذا هو الشاهد الذي كان الكلام حوله، ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة فهي زوجته إن لم تتزوج. فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير، فأقدم على هذا التفسير لذلك، أقدم على هذا التفسير لهذا المعنى، فإن الزبير ربطها لعله أن يكون زوجك من الجنة، ولقد بلغني أن الرجل، وإن هو هذا الربط الذي تقدم في الحديث، أي نعم أحسنت، فعقد شعر واحدة بالأخرى، فعقد شعر واحدة بالأخرى أي ربطها، وهذا معنى اهجروهن في المضاجع، وهذا الذي يظهر ما هو صحيح. كيف؟ ما ذكره التفسير؟ عرض عنه ما ذكره التفسير، ما هو من أجل هذا، وإنما من أجل ما ذكر أن قوله اهجروهن هو من الهجار الذي هو الربط بالحبل، لا من هذا الحديث أخذ المعنى هذا، هذا الحديث لا يثبت. سبحان الله، يقول أبو عبد الله ذكر أدلة ولم يذكر هذا الحديث، أعرض عنه، وكيف نحمله مثل هذا ونقول إنما ذهب إلى هذا القول لأجل ما في حديث الزبير، هذا ما هو صحيح. قال: فأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يكون قوله اهجرهن موجها معناه إلى معنى الربط بالهجار على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير، من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا هجره فهو يهجره هجرا فهو يهجره هجرا، إذن أخذ من إيش؟ من اشتقاق اللغوي، ما أخذ من هذا، على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا هجره فهو يهجره هجرا، هذا يكفي، فإذن أخذه من الاشتقاق ومن اللغة ولم يأخذه من الحديث، هذا كلام العربي ما هو صحيح ولا يحمل الإمام مثل هذا. قال رحمه الله: وعجبا له مع تبحره في العلوم وفي لغة العرب كيف بعد عليه صواب القول، ولا شك أن هذا محل عجب وغرب، وحاد عن سداد النظر، فلم يكن بد والحالة هذه من أخذ المسألتين من طريق الاجتهاد المفضية بسالكها إلى السداد، فنظرنا في مورد هجر في لسان العرب، مورد هجر في لسان العربي على هذا النظام، فوجدناها سبعة ضد الوصل، ما لا ينبغي من القول مجانبة الشيء ومنه الهجرة، هذيان المريض، انتصاف النهار، الشاب الحسن، الحبل الذي يشد به، الحبل الذي يشد في حقه البعير ثم يشد في أحد رسغيه، ونظرنا في هذا الموارد فألفيناها تدور على حرف واحد وهو البعد عن الشيء، فالهجر قد بعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة، وما لا ينبغي من القول قد بعد عن الصواب، هذه كلها تفاسير جيدة للهجر، يأتي على سبع معاني، يدور هذا مادة هجرة ومورد هجرة في لسان العرب على هذا النظام، أو وجدناه قال على سبعة، فنظرنا في مورد هجرة في لسان العرب على هذا النظام فوجدناه سبعة، يأتي ضد الوصل، ما لا ينبغي من القول هو الهجر، مجانبة الشيء هجره جانبه ومنه الهجرة، هو قد هاجر بلد جانب البلاد التي كان فيها ومنه الهجرة من البلدان، أي لأنه جانبها، وهذيان المريض، فالمريض ربما يحصل شيء من الهذيان له، يقال هجرة فهو هجر يعني معنى قصد الهذيان، المقصد به الهذيان، هجر أي هذا بكلام ما ينبغي ولا يليق به لكن بسبب المرض، هذيان المريض، انتصاف النهار أيضا يأتي معنى انتصاف النهار، الشاب الحسن الحبل الذي يشد به في حقل البعير ثم يشد به في أحد رسغيه، ونظرنا في هذه الموارد إلى آخر السرقراء، ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدور على حرف واحد وهو البعد عن الشيء. فالهجر قد بعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة، وما لا ينبغي من القول قد بعد عن الصواب ومجانبة الشيء. ما لا ينبغي من القول هو الهجر، معنى قد بعد عن الصواب، ما كان يليق به أن يهجر ويتكلم بهذا القول الذي فيه الهجر والكلام القبيح المستقبح، فإذا جانب الصواب وبعد عن هذا الصواب الذي كان يليق به. وما لا ينبغي من القول قد بعد عن الصواب ومجانبة الشيء، بعد منه وأخذ في جانب آخر عنه، وهذيان المريض قد بعد عن نظام الكلام، وانتصاف النهار قد بعد عن طرفين محمودين في اعتدال الهواء وإمكان التصرف، والشاب الحسن قد بعد عن العاب، العيب الشاب الحسن قد بعد عن العاب وما يعاب به، فيستعمل مع الشاب الحسن هذه المادة هجرة. انظر لنا كيف في استعمال هذا المعنى مع الشاب الحسن. والشاب الحسن قد بعد عن العاب، والحبل الذي يشد به البعير قد أبعده عن استرساله في تصرفه، واسترسال ما ربط من عن تقلقله وتحركه، فكلها معاني لهذه المادة هجرة، والمقصود بها ما رجحه رحمه الله، وأنه أي لا يجامعها ولا يجتمع معها في فراش ولا وطأ ولا يكلمها، يهجرها ويعرض عنها، كما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عن أزواجه لما حصل منهن ما حصل. ويأتي إن شاء الله ما بقي من الكلام في وقت آخر. استفدنا أقوال الهجر واهجروهن في المضاجع، كم قولا ذكره؟ تفضل. أربع أقوال، خامسا لم يرتضه، خامسا نقله عن إمام وتعجب منه. نعم أحسنت، أنه من الهجار وهو الربط في البيوت. خمسة أقوال وآخرها هو هذا عن الإمام رحمه الله، وكأنه تفرد به، فانظروا لنا هل وافقه أحد. فإن الإمام الطبري يذكر أقوال المفسرين ثم يرجح، يقول هذا القول قال به فلان وفلان، وهذا القول قال به فلان، والقول الصحيح والقول المختار ومعنى كلامه هو كذا، فغالبا ما يتفرد هذا الإمام. فانظروا هل وافقه أحد على هذا القول من العلماء، علماء التفسير من سبقوه، أو تفرد به، فإن كلام الإمام العربي يدل على تفرده، أنه ما وافقه أحد على هذا، وإنما قال المفسرين هي المتقدمة الأربعة. تفضل. ما شاء الله، هذا مع أني ما وقفت عليه لكن قريب من الذي قلنا. قال التنبيه الثالث أن من لائمة رد على ابن العربي، فقال الشيخ أحمد شاكر واستخراج أبي بكر ضمير الطبري إذ ذكر الخبر. أي أيوة والله، من أين لك هذا؟ هذا شيء في الضمير وشيء في القلب، من أين لك أنه الذي منع من هذا؟ إنما هو هكذا، سأخبركم الآن، سأعجبكم إيش الذي منعه. الذي منعه هو كيت وكيت، هذا استخراج ما في ضمير الإمام رحمه الله تعالى، من أين له هذا؟ صدق، أنا ما وقفت عليه ولو كنا ذكرنا، لكن سأل الله خير أخذ به، وهذا هو لا شك. قال التنبيه الثالث أن من الأئمة رد على ابن العربي، فقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله واستخراج أبي بكر ضمير الطبري إذ ذكر الخبر الذي جرأه على هذا التفسير، على هذا التفسير، الكلمة ما هي واضح، ليس يعجبني، الذي جرأه على هذا التفسير ليس يعجبني، ولو كان الطبري أراده لذكره كعادته. ما شاء الله، الحمد لله. ولو كان الطبري أراد لذكره كعادته رحمه الله، لكن ما أراد. هذا تنبيه من أحمد شاكر وتعليق على كلام أبي بكر بن عربي أنه استخرج ما في ضمير الإمام، وأنه إنما حمل على هذا القول وأنه ذهب إلى الهجار وهو الربط، لأن هناك حديث جر إلى هذا القول. هذا من أين هذا؟ قال ليس يعجبني، ولو كان الطبري أراد ليش لذكر كعادة، إيش الذي يمنعه أن يذكر الحديث وهو يصححه مثلا؟ إيش الذي يمنعه؟ ما يمنعه مانع، حتى وإن كان ضعيفا عند غيره سيذكره.